وهذا الذي رجح ابن القيم من هذا القول وان كان الجديد عن الشافعي انه يرى ان قول صاحب ليس بحجه، الصحيح انه حجه. فاقول ابن عباس قال وما ارى غير الطعام الا مثل الطعام، ما ارى غير الطعام الا مثل الطعام. قالوا باذن الترجيح، الترجيح ايضا رجع بضوابط اصوليه وهي ان قول الصاحب حجه في ذلك ومع التعليل، التعليل في ذلك. ايضا من ذلك ترجيح تخصيص الرقبه بالمؤمنه خلافا للاحناف الذين يقولون بالرقبه على مساله اصوليه مهمه جدا، هي مساله ايش؟ حمل المطلق على المقيد. وحمل المطلق على المقيد له اربعه امور لا ندخل فيها الان، لكن هو مثلا قال فتحرير رقبه المؤمنه، عندما اطلق قال فتحرير رقبه، قال تحرير رقبه المؤمنه، فقال هنا بحمل المطلق على المقيد لان الحكم واحد مع اختلاف السبب، فيحمل فيه المطلق على المقيد خلاف الاحناف الائمه الثلاث. هذا اصلا قاعده اصوليه، واحمد بن حنبل عضد ذلك بحديث اعتقى فإنها مؤمنة عندما قال لها أين الله، فقالت سماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فاء. فما يقولون إذا أصدر الحكم وعقبه بالفاء أو أجعل الحكم تعقيبا لوصف بالفاء، اعلم أن هذا إيه؟ تعليل، أن هذا الوصف يصير إلا للحكم، يصير إلا للحكم. هذا بالنسبة لهذه المسألة. المسألة قبل الأخيرة أيضا ترجيح تخصيص أخذ الجزية من الكفار فقط، من أهل الكتاب فقط لا من كل الكفار. مالك يقول أخذ الجزية من كل الكفار، قد ورد عن السلام أنه أخذ من كفار، من بعض كفار العرب أخذ منهم الجزية. وصحيح الراجح أن الشافعية والحنابلة أخذوا بفهم الكتاب بمسألة المفهوم المنطوق، وهذا أمر أصولي. أما قال الله جل في علاه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيادهم وهم، قال من الذين أوتوا الكتاب، قالوا هذا وصف مقيد. واستدل وعضدوا هذا الفهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن المجوس، هم لما يسألوا نأخذ جزية أو نأخذ جزية، قال أولا السؤال المطروح على النبي يدل على أنه أن الجزية لا تأخذ من الجميع، لأنهم قالوا المجوس يا رسول الله نأخذ جزية ولا ما نأخذ، لدلالة أنها لا تأخذ من الجميع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. يبقى إذن قال سنوا بهم في الجزية سنة أهل الكتاب، دلالة على تخصيص الحكم لأهل الكتاب، فهذه دلالات لا تأخذ إلا استنباط الحكم هنا من الدليل، هي يأخذ إلا من العلماء. نأتي إلى المسألة الأهم هنا ألا وهي مسألة التخريج. مسألة التخريج، مسألة التخريج مسألة عويصة سأبينها في مفردات مسائل ففهموها مني. مسألة تخريج الفروع على الأصول، أن تخرج فرع على أصل مذهب أو حتى تخريج الفروع على الأصول العام، هذه لا تأتي إلا من الأصولي، لا يستطيعها إلا الأصولي. فمسألة التخريج مسألة مهمة جدا، وهي ثمرة الفقه، هي ثمرة تعلم أصول الفقه. أنا أضرب بها مثلا يخالف مثلا مذهب الشافعي ومذهب إيش الحنفي في مسألة تخريج الفروع على الأصول وثمرته في الخلاف الفقهي بين الاثنين. نأخذ مسألة وفيها بعض الصعوبة لكن هي هتنفعك في أصول الفقه، العلة، تعليل، القياس متفق عليه بين الأئمة أربعة على أنه دليل من أدلة المتفق عليه، مش مختلف فيه. هم طرحوا قول ابن حزم لأنه قول مرذول شاذ غير مقبول، فقالوا العلة الآن نعلل أي حكم. طبعا اتفق العلماء على أن غالب الأحكام إيش؟ ها؟ معللة لا تعبدية. ولقد كرمنا بني العالم والذين يستنبطون، فاعتبروا يا أولي الأبصار والألباب في كل هذه الأدلة تدل على أن أكثر الأحكام معللة، صحيح ولا لا؟ فنقول العلة، العلة علتان، علة قاصرة وعلة متعدية، علة قاصرة وعلة متعدية. فانظر إلى الخلاف الأصولي الذي ينتج لك في الخلاف الفقهي عندما تأتي ترجح العالم حقا والذي ينزل إلى هذا الخلاف يعرف أين النزاع. أما الناقل ببغاء البوق ماذا يفعل؟ يسمع وينقل، يسمع جزاء الله خير عن النقل، كالحافظ الذي يحفظ وينقل رب حامل فقه إلى من هو لا، هذا لا يقال فيه تنقيصا بل يقال لعله حتى رحله في الجنة ورزاق الله خير، لكن العلم غير ذلك. نقول العلة علتان حتى تعرف أين النزاع، العلة علتان، علة قصيرة وعلة إيش متعدية. العلة المتعدية هي التي يتعدى الحكم فيها على غير المنصوص عليه، الراحة العلة علتان، علة قاصرة وعلة متعدية. العلة المتعدية هي التي يتعدى الحكم فيها على غير المنصوص عليه، اضربوا لنا مثلا في ذلك.